بحصول سماعه إياه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل من غيره فإنه يستحلفه، وليس ذلك من أجل عدم التصديق وإنما أو للشك في الصدق، وإنما هذا من باب التوثق ومن باب زيادة الاطمئنان. وهذا مثل ما كان عمر رضي الله عنه يطلب من الشخص إذا أتى بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال يطلب منه شاهد يشهد على ما يقول، أو يأتي بأحد يوافقه، أو عنده علم من مثل هذا الذي أخبر به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود من ذلك عدم قبول ما يأتي به الشخص الواحد، فإن قبول خبر الواحد هذا أمر معلوم سواء كان في أصول الدين أو فروع الدين أو الفروع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الشخص الواحد إلى الناس أو إلى جهة معينة فيفقههم في الدين أصولا وفروعا، وتقوم الحجة عليهم بذلك. وما كان الرسول يرسل مجموعة إلى بلد أو أهل البلد يعني يتوقفون ويقولون ما نقبل إلا حتى يأتينا مجموعة بل كان يرسل الشخص الواحد ويبلغهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يأخذونها دون أن يمتنعوا أو يتوقفوا أو يطلبوا مزيدا من العدد. وقد جاء في الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها، ورب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من وفق منه. فكل من عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغه. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث الناس الأحاديث في مناسبات مختلفة، ويحضر المجلس من يغيب عنه من باقي الصحابة، ويكون ذلك الذي حضر عنده علم لم يكن عند من لم يحضر. ومعلوم قصة الطاعون الذي وقع في الشام، وذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام وأخبر بأن الطاعون وقد وقع، وطلب منه بعضهم أن يرجع، وبعضهم قال يمضي ولا يرجع وأنه لا يفر من قدر الله. اختلف الصحابة في ذلك، فالمهاجرون انقسموا قسمين، منهم يقول ارجع ومنهم يقول لا ترجع، والانصار انقسموا قسمين، منهم يقول ارجع ومنهم يقول لا ترجع، والذين مسلم في الفتح اقترحوا عليه بأن يرجع، وانتهى رأيه إلى أن يرجع وأن يرجح الرجوع على عدم الدخول. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غائبا، فلما علم بالذي حصل أخبرهم بأن عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا منه. فأخبر بذلك الناس وعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شخص واحد من هؤلاء الحاضرين كلهم عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شخص واحد، فقد قبل الناس كلامه ولم يردوه ويقولون لا بد من شخص آخر. وهذا أمر معلوم، كثير من الأحاديث هي أحاد وقد جاءت من طريق واحد، وأول حديث في البخاري من هذا القبيل وآخر حديث في البخاري من هذا القبيل. حديث إنما لنا بالنيات ما جاء إلا عن طريق من طريق واحد، يرويه صحابي والصحابي يرويه عن تابعي، والتابعي يرويه عنه يعني تابع متوسط، والتابع المتوسط يرويه عنه تابعي صغير، فثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ما فيه غيرهم يشاركهم في هذه الرواية، واحد عن واحد عن واحد. وكذلك حديث كلمتان حبيبتان للرحمن آخر حديث البخاري أيضا جاء من طريق واحد عن أبي هريرة، وأبو هريرة يروي عنه أبو زرعة ابن جرير. وهكذا يعني الآحاد معتبرة ومقبولة في العقائد والأحكام، وما كانوا يردونه، لكن هذا الذي حصل من علي هنا هو من باب زيادة الاطمئنان، والذي حصل من عمر أيضا من كونه يطلب شاهدا كما حصل في الاستئذان، في استئذان أبو موسى الأشعري لما جاء واستأذن وقال ثلاث مرات ورجع، وقال له أتي بمن يشهد لك، فأتى بشخص آخر من الصحابة يخبر أو يحدث بما حدث فيه أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى توقف علي، أو معنى ما جاء عن علي، وليس تكذيبا للصحابة، وإنما هذا من زيادة التوثيق. ثم أيضا فيه بيان عظم شأن أبي بكر عنده وبيان تقديره له، وقال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر, حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر, فهذا يدل على عظيم منزلته عنده وعلى ثنائه عليه وتعظيمه له وتقديره له رضي الله تعالى عن هذين الخليفتين الراشدين وعن الصحابة أجمعين. قال وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ما من رجل, وهذا الرجل لا مفهوم له, ذكر الرجل هنا لا مفهوم له, يعني وكذلك المرأة, يعني ما من رجل ولا من امرأة يعني, ولكن لكون الغالب أنه خطاب مع الرجال يأتي ذكر الرجال كثيرا في الأحاديث وكذلك في التراجم عند العلماء كما يأتي عند الترمذي كثيرا باب في الرجل يقول كذا وكذا أو يفعل كذا وكذا, لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال, وإلا فإن الأصل في التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. ما من رجل يذنب ذنبا وكذلك ما من امرأة يذنب ذنبا, لا فرق بين رجل ومرأة في هذا الحكم. يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر يتوضأ يقصد الصلاة من أجل التوبة, ولهذا قال الترمذي باب الصلاة للتوبة عند التوبة, باب الصلاة عند التوبة, لأن الصلاة هي صلة وثيقة بين العبد وربه يناجي الله سبحانه وتعالى, فجاء أنه عند التوبة يصلي لله ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل من ذلك الذنب الذي وقع فيه, من ذلك الذنب الذي وقع فيه. فالصلاة تشرع في مناسبات مثل هذه المناسبة, مثل الاستخارة, يشرع الإنسان أن يستخير يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بالدعاء المأثور يعني بعد الصلاة, كل هذا يعني يدل على أن الصلاة شأنها عظيم, ولهذا جاء مشروعيتها عند التوبة وجاء مشروعيتها عند الاستخارة وجاء في مناسبات أخرى متعددة. نعم. ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله, ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني أنه يقوم يصلي هذه الصلاة وهو مقبل على الله عز وجل ونادم على ما حصل وعازم على ألا يعود في المستقبل ومقلع من هذا الذنب, ويصلي لله عز وجل ويستغفر الله سبحانه وتعالى مما حصل منه, فالله تعالى يغفر له ويقبل توبته, والله تعالى يتوب على من تاب والتوبة تجب ما قبلها. نعم. قال حدثنا قتيبة, قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن أبي عوانة, أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن عثمان بن المغيرة, عن عثمان بن المغيرة وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن, أخرج البخاري وأصحاب السنن, عن علي بن ربيعة, عن علي بن ربيعة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن أسماء بن الحكم الفزاري, عن أسماء بن الحكم الفزاري وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن, صدوق أخرج له أصحاب السنن, وأسماء هذا من يعني من غالب أنه في أسماء النساء ويسمى به الرجال أيضا, ولكن غالب أنه من أسماء النساء, هو من الأسماء المشتركة التي في كل النساء, ولكن غالب عليه تسمية في النساء. وفي الرواة جويريه بن أسماء, جويريه بن أسماء هو اسمه هو اسم أبيه, كلها على ما هو مشهور في النساء. نعم. عن علي, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه, وحديثه عند اصحاب الكتب الستة, وعن ابي بكر رضي الله عنه وعبد الله بن عثمان بن ابي قحافه الصديق رضي الله عنه وارضاه, وهو اول الخلفاء الراشدين وهو خليفه رسول الله عليه الصلاه والسلام, وهو صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره, وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن ابن مسعود, ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن وأبي الدرداء, أبي الدرداء عويمر أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وأنس, وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأبي أمامة, وأبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وواثلة بن أسقع أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأبي اليسر كعب بن عمرو أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة، وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة. وشعبة هو ابن الحجاج الواسطي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومسعر هو بن كدام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا، ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا مرفوعا إلا هذا. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك، هل تكون هذه الصلاة من باب التوسل إلى الله بالعمل الصالح؟ لا شك أن كون الإنسان يعني يعمل عملا صالحا بين يدي توبة لا شك أن هذا من التوسل، من التوسل فعلا. نعم، لأن التوسل يكون بالقول ويكون بالفعل، وكون يعني يصلي لله عز وجل يصلي لله سبحانه وتعالى و يكون ذلك بين يدي دعائه واستغفاره لا شك أن هذا من أسباب القبول. يقول السائل هل ما حكم الرجل الذي يتكرر أو تتكرر منه الذنوب، هل تفيده هذه الصلاة لا سيما إذا اقترف الكبائر؟ الإنسان يتوب ولكن يكون صادقا في توبته ويكون شجاعا على نفسه وعلى الشيطان، ما يكون ليس عنده شجاعة وإنما يكون عنده استسلام وانقياد للشيطان وإقدام على الشهوات والوقوع في المحرمات، وإنما عليه مراقبة الله سبحانه وتعالى وعلم وكونه يعلم أن الله مطلع عليه وأنه لا يخضع عليه خافية، وأنه كما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب، فيخشى الله سبحانه وتعالى ويرجوه، يرجي رحمة الله ويخشى عقاب الله. فالإنسان كلما تاب يفعل هذا الفعل، ولكن عليه إذا تاب أن يكون صادقا في توبته وأن يكون شجاعا. يقول فيه ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي، هل يفهم من أن الطهارة عند الصلاة شرط لهذا؟ بمعنى لو كان متوضئا قبل فعله للذنب فهل يلزم لهذه الصلاة أن يتوضأ؟ كل الإنسان إذا كان على وضوء لا شك أن المقصود من التطهر أن يكون يأتي بشرط الصلاة، والذي يظهر أنه يكفي إذا كان على وضوء أنه يصلي لله عز وجل، وإن جدد الوضوء وتوضأ على وضوء فلا بأس. هنا استخدم الصلاة عند التوبة، نجد بعضهم يقول صلاة التوبة، فالتسمية بهذا فيه شيء؟ ما فيه شيء، هي صلاة التوبة يعني أنها منسوبة إلى التوبة أو أنها يعني للتوبة. هل يكون مثل صلاة الاستخارة؟ إضافتها مثل صلاة الاستخارة، هذه صلاة التوبة وهذه صلاة الاستخارة. هل يكون الاستغفار في الصلاة أم في خارج الصلاة؟ التعبير بثم يدل على أن بعد الصلاة، لكن لو استغفر في داخل الصلاة معلوم أن الصلاة في السجود الإنسان يستغفر الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده بعد نزول سورة الأجانب صلى الله عليه وسلم ما يصلي صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فيستغفر الله في صلاته وبعد صلاته، لكن الحديث ورد أنه يستغفر بعد الصلاة. وهل في هذه الصلاة وصلاة الاستخارة نرفع اليدين؟ ما نعلم شيئا يثبت ولا ينفي. والأصل أن مثل هذا للإنسان يرفع وله ولا يرفع. الشيء الذي ما ورد فيه أنه يرفع أو أنه لا يرفع يمكن فيه الرفع ويمكن فيه عدم الرفع. هنا قوله ثم يصلي، هل جاء تقييده بركعتين أو أكثر؟ ما نعلم يعني شيء، أقول ما أتذكر يعني هل الحديث الأخرى التي وردت أو السياق الأخرى التي وردت فيها ذكر ركعتين، لكن ركعتين هي أقل شيء كما هو معلوم، لا يصلي أقل من ركعتين، وإن زاد على ذلك ما نعلم شيء يمنع منه. وإن كان جاء نص يعني في ذلك فيؤخذ به. هل تعتبر هذه الصلاة من ذوات السبب فيجوز أن نصليها في أوقات النهي إذا حصل الذنب مثل هذه الأوقات؟ نعم، يعني إذا كان الذنب حصل في ذاك الوقت ويبادر إلى التوبة ويريد أن يبادر إلى التوبة، وأما إذا كان الذنب يعني قد حصل يعني ليس في تلك الحال ولم يبادر، فكونه يعني يأتي به في غير وقت النهي هو المناسب، لكن إن أتى به فإنه لا بأس. هل يمكن تشريك في النية بحيث أن أصلي ركعتي الفجر بنية الفجر ركعتي الفجر وبنية صلاة التوبة؟ والله الأولى للإنسان أن يأتي بصلاة مستقلة، يأتي بصلاة مستقلة لهذا الغرض، وإن أتى بذلك لا بأس، ما نعلم شيء منعه، لكن كونه ورد فيه شيء أنه يصلي عند التوبة فكونه يأتي بصلاة خاصة لهذا الغرض هو الأولى. ثم قرأ هذه الآية، هل يعتبر تفسير لهذا الحديث تفسيرا لهذه الآية، أي أن المرتكب للذنب يصلي ذكر الآية الله؟ الآية دلت على أن الذي ينذب يتوب الله عز وجل ويستغفر ولا يصر على ذنبه، وهذا لا شك أنه واحد من يعني مما يدخل تحت هذه الآية، فهو يعني يبتعد عن الذنب ويتوب منه ولا يصر عليه. هل في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين دليل على هذه الصلاة؟ لا، ما في دليل، لو لم يأتي هذا الحديث ما أخذ هذا الحكم من هذه الآية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال: ما ترك الغلام بعد 10 من الصلاة فإنه يعيد. قال أبو عيسى: وسبرة هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجة. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ الصبي هو غير مكلف، ولكنه إذا بلغ سن التمييز وهو 7 سنوات فإنه يؤمر بالصلاة، يعود عليها وينشأ عليها ويعرف بأحكامها من الطهارة لها وما هو مطلوب فيها، فيعود على ذلك وينشأ على ذلك ويربى على ذلك، وهو غير مكلف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من أجل كونه يكون عرف ما هو مطلوب منه إذا بلغ وألف ذلك واستمر عليه من حين بلغ 7 سنين إلى أن يحصل منه البلوغ الذي هو احتلام أو نبات شعر حول القبل خشن، أو بلوغ 15 عاما وإتمام 15 عاما، فإنه قبل ذلك كل هذه المدة تعويد له، وكونه يكون على علم وعلى معرفة وعلى حرص وعلى اهتمام، فلا يكون يترك حتى إذا جاء البلوغ بدأ به أو أرشد، بل يرشد قبل ذلك وهو غير مكلف ولا يؤاخذ. ولقلم مرفوع عنه ليس من أهل التكليف الذين يؤاخذون ويعاقبون إذا حصل منهم إخلال أو عدم قيام بما هو مشروع. فالقلم مرفوع عنه كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. وهذا من آداب الإسلام التي فيها التنشئة على الخير والتربية على الخير وتعويد الأبناء الصغار على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي هو الصلاة. فهو عندما يبلغ 7 سنين فإنه يؤمر بها، ولكنه لا يضرب لو حصل منه شيء، وإذا بلغ 10 سنين ولم وحصل منه تقصير فإنه يضرب الضرب الذي لا يؤثر عليه، الضرب الذي لا يؤثر فيه ضربا غير مبرح. وبعض أهل العلم يرى أنه يؤمر بالإعادة أو إذا لم يحصل، إذا حصل بعد 10 لأنه يضرب، فإذا يطلب منه أن يعيد الشيء الذي فاته. وإذا طلب منه الإعادة أو طلب منه أن يأتي قضاء بالشيء الذي فات، لا شك أن هذا تعويد له على الخير، وأنه إذا فاته الشيء لا يقال فات فلا يفعل، بل يفعله، لكن كله ليس واجبا عليه، لا الأصل ولا القضاء، كل منه ليس واجب، ولكن كله من باب التمرين ومن باب التعويد ومن باب كونه يعني يعظم في قلبه شأن الصلاة، ويصعب عليه أن يفرط في شيء منها أو يتهاون أو يتركها. فإذا لم يصلي وعرف أنه لم يصلي يقال صلي، وقال له صلي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن 7. علموا الصبي الصلاة وهو ابن 7، وقد جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو العاص: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليه وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. يستفاد من هذا كلمة علموا؟ يعني يستفاد منه أن الصلاة يحتاج إلى أن يعلم فيها، أولا يؤمر بها ويعلم إياها، فلا يؤمر بشيء لا يعرفه ويأتي بشيء لا يعلمه، وإنما يعلم ويؤمر، يعلم ويؤمر، يقال له صلي والصلاة هي كذا وكذا، افعل كذا وافعل كذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم. فيكون مطلوبا تعليمه وأمره، ما هو بس تعليمه يترك ولا يرشد إلى فعلها، وإنما يعلم إياها ويطلب منه أن يأتي بها، تعليم وأمر. التعليم من أجل يكون على علم بالكيفية، والأمر حتى توجد منه الصلاة. وهل الأمر بالشيء أمر بلوازمه؟ معلوم أن الأمر بالصلاة هو أمر بالطهارة، لأن الطهارة وكذلك شروط الصلاة المطلوبة أيضا مطلوب الإتيان بها. الأمر بالصلاة أمر بشروطها وبما هو لازم لها، لا يصلي بدون وضوء، ولا يصلي وهو مكشوف العورة، ولا يصلي إلى غير القبلة، كل ذلك مطلوب. يعلم هذه الأمور وينفذها فعلا. واضربوه عليها ابن 10. نعم. إذا بلغ 10 فإنه يضرب عليها، يعني لأنه بلغ سنا يعني يكون عنده شيء من التحمل لمثل هذا الأدب، وإن كان ربما لم يبلغ، وإن كان لأنه إذا بلغ خلاص صار مكلف، صار يعني يعاقب العقوبة التي يستحقها الكبير. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني. حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة هو لا بأس به، أخرجه الترمذي. لا بأس به، أخرجه الترمذي. عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة. عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة وهو قال الحافظ وثقه العجلي، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه وهو شو اسمه؟ قال عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة أبيه الربيع بن سبرة أبيه الربيع بن سبرة وش قال فيه؟ ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة عن سبرة عن سبرة هو الصحابي أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد. نعم. قال أبو عيسى وسبرة هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردوية قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعي. وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزأه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال إسحاق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزأه. واحتج بحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. قال أبو عيسى وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله الترجمة باب في الرجل يحدث في التشهد. باب في الرجل يحدث في التشهد يعني قبل أن يسلم قبل أن يحصل السلام يعني أن بعض أهل العلم قال بأن صلاة صحيحة لأنه حصل بعد أن حصل من التشهد ولم يبقى إلا التسليم فإنه تجزئه صلاته. واستدلوا بهذا الحديث الذي هو حديث ضعيف في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف والحديث الصحيح الذي ورد في ذلك أن الصلاة لا يخرج منها إلا بالتسليم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهو في صلاة حتى يسلم لأن الذي حرم عليه بالإحرام أو بتكبيرة الإحرام مستمر حتى يأتي التسليم فإذا حصل شيء قبل التسليم مما يبطل الصلاة فإنه يبطلها فلا يحدث قبل أن يسلم فإن الصلاة بطلت عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. وعلى قول بعض أهل العلم الذين أخذوا بهذا الحديث الضعيف يقولون إنه تجزئه صلاته وتصح صلاته وإن لم يسلم أخذا بهذا الحديث لكن الحديث ضعيف فلا يعول عليه والحديث الصحيح الذي ورد في التسليم وأن التحلل من الصلاة يكون به حيث قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أي أن الإنسان لا يخرج من صلاته إلا بالسلام لا يخرج من صلاته إلا بالسلام فالتكبير بدايتها والتسليم نهايتها. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردوية هو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي البخاري والترمذي والنسائي عن ابن المبارك عن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وضعيف أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الرحمن بن رافع وهو ضعيف أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه لكنه مقرون ببكر بن سوادة فإذا العلة هو عبد الرحمن لأن هذا الضعيف لا يؤثر وجوده في الإسناد لأنه مقرون بثقة ولا صدوق بكر بن سواد ثقة ومقرون بثقة فالمعول عليه الثقة في الإسناد وعلى هذا في العلة في عبد الرحمن بن زياد وحده وهذا الثاني الذي هو ضعيف ضعفه لا يؤثر في الإسناد لأن التعويل ليس عليه وإنما هو على الثقة الذي قرن به أخرج حديثه بكر بن سواد البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وقد مر ذكره قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة هذا الذي ترجحون يعني يكون إذا أحدث قبل أن يسلم سواء قبل أن يتشهد أو بعد أن يتشهد المهم قبل السلام قبل أن يوجد السلام وهو قول الشافعي وقال أحمد الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربع مشهورة من أهل السنة عديد أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد أهون قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاة ولم يتشهد هذه لعلها رواية عن الإمام أحمد وإلا فالمعروف عنه أن التشهد ركن من أركان الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ركن من أركان الصلاة والتسليمتان ركن من أركان الصلاة والتسليمتان ركن من أركان الصلاة والتشهد الأول نعم الأمر فيه هين من جهة أنه يجبر في سجود السهو لكن ما جاء شيء عن التشهد الأخير فيعني هذه رواية يعني ألحق فيها التشهد الأول بالتشهد الثاني لكن المعروف عن الإمام أحمد أنه يرى أن التشهد لا بد منه وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إسحاق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزأه وهذا قريبا من القول الأول الذي يعني أحدث أنها تمت صلاته ولم يسلم تشهد ولم يسلم أجزأ يعني لو ما حصل منه السلام لكن تحليله التسليم يدل على خلافه وإسحاق هو والإمام أحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجها أصحاب كتب الستة وإسحاق هو ابن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك هذا أقول هذا يدل لا يدل على أن الإنسان يعني لا يسلم وإنما بيّن هذا يعني الإنسان إذا بلغ هذا الحد يعني معناه ما بقي عليه إلا التسليم وهذا من جنس ما سبق أن مر بنا في الحديث في سجود السهو حتى إذا أتم صلاته سجد قبل أن يسلم حتى إذا أتم صلاته فإذا أتم صلاته يعني معناه فعل ما بقي عليه إلا الفراغ منها بفعل آخر شيء فيها هذا الحديث لا يدل على هذا وإنما يدل على أن الإنسان تتم صلاته بهذا ولا يبقى عليه إلا التسليم الذي يكون به التحلل مع أن هذه اللفظة هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك لا هذا موقوف المدرج نعم قال أبو عيسى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحابه في الستة وأحمد مر ذكره من أسئلة أرأيت، أرأيت لو حدث بين التسليمتين أحدث؟ والله على القول بأن التسليمتان كلهما من ركن فإنه أحدث قبل حصول آخر الصلاة، وعلى القول بأنها التسليمة الأولى أنها كافية يكون فرغ من الصلاة، ولكن لا شك أن التسليمتان يعني مطلوبتان، وإذا حصل الحدث قبل الثانية فإن عليه أن يعيد الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شاء فليصلي في رحله. قال: وفي الباب عن ابن عمر وسمرة وأبي المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: سمعت أبا زرعة يقول: روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. وقال أبو زرعة: لم نرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة، علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي. وأبو المليح اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. ثم قال أبو عيسى: باب إذا كان مطر، إذا كان المطر فالصلاة في الرحال. إذا كان مطر فالصلاة في الرحال، الرحال هي المساكن، يعني سواء كانت بنيانا أو خشبا أو حديدا أو خياما أو بيوت من الشعر، كل هذه قالها رحال. والمقصود من هذه الترجمة أنه إذا كان هناك يعني مطر شديد وشق على الناس الذهاب يعني إلى المسجد أو إلى المكان الذي يتجمع فيه الناس إذا كانوا مسافرين، وذلك بسبب المطر من فوقهم والدحض الذي يكون في الأرض والذي يعني يصعب معه مشيهم وتغاصوا أرجلهم في الدحض، فإنهم يصلون في رحالهم وهم معذورون في ذلك. ومعلوم أنه في هذه الأزمنة في كثير من المدن الدحض لا وجود له، الطرق مسفلتة أو مرصوفة ولا يحصل لهم شيء من ذلك، والمطر يعني قد يكون خفيفا، ويعني أيضا يكون معهم سيارات يركبون بها ويسلمون من المطر، وبعض الناس تجده يعني يكون في دكانه أو يذهبون الناس للسوق، وإذا كان الناس يذهبون للأسواق فيذهبون للمساجد، ما يتركون المساجد ويذهبون للأسواق. ولكن إذا حصل أمر يقتضي ذلك، يعني يكون مثلا بعض البلاد التي يكون فيها مضرة على الناس وليس لهم في ذلك الوقت إلا أن يبقوا في بيوتهم ولا يشتغلون في البيع والشراء، فإنهم يصلون في بيوتهم. وأما إذا كانوا يشتغلون في البيع والشراء ولا يتركون الذهاب للدكاكين والأسواق يعني بهذا السبب، فإنهم يذهبون إلى المسجد ويصلون فيه. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصلي في رحله. يعني من شاء فليصلي في رحله، يعني ومن شاء أن يأتي فليأتي. مع أنهم في سفر، يعني كأنهم في سفر، لكنه يعني تجمع اجتماعهم في مكان واحد يصلون فيه في مشقة عليه، لأنهم يعني كل واحد يعني جالس في رحله الذي هو خيمته، واجتماعهم في مكان واحد يعني يصلون فيه يشق عليه، وكذلك الحضر والسفر. ما جاءت الرخصة إلا عن شيء واجب. نعم. ما جاءت الرخصة لا شك. لا شيء واجب. نعم. الجماعة واجبة بلا شك. سفرا. والجماعة نعم كذلك واجبة في السفر، أو الجماعة واجبة في السفر حتى في الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني ما هو بس مجرد سفر، حتى في حال الخوف ما تترك الجماعة، وهذا من أقوى ما يستدل به على وجوب صلاة الجماعة، كونها ما تترك في الخوف، وأن الإمام يقسم الناس إلى مجموعتين، وإذا كانت تجاه القبلة فلها هيئة، وإذا كانوا العدو ليس باتجاه القبلة لها هيئة ويصلون هذه الصلاة في هذه الطريقة هذا كله يدل على وجوبها. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي البصري. أبو حفص عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي داود طيالسي. عن أبي داود طيالسي هو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن زهير بن معاوية. عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب عبادلة من الصحابة هو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وسمرة. وسمرة بن جندب أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي المليح عن أبيه. وأبي المليح عن أبيه وهو أسامة بن منقذ أخرج حديثه. أسامة بن عمير. أسامة بن عمير أخرج حديثه. أصحاب السنة. أصحاب السنة. وأبو المليح أخرج له أصحاب كتب. نعم. وعبد الرحمن بن سمرة. وعبد الرحمن بن سمرة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين. وبه يقول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى سمعت أبا زرعة يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. وذكر هذا مناسبة عمرو بن علي الذي جاء في الإسناد وأنه يعني ثقة وأنه من المتمكنين في العلم. هذا وجه ذكر هذا الكلام الذي جاء من أجل أن عمرو بن علي جاء في الإسناد وهو الفلاس وهو معروف من أئمة الجرح والتعديل. كثيرا ما يأتي ذكره في الرجال قال فيه الفلاس كذا والفلاس هو عمرو بن علي. قال سمعت أبا زرعة يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي حديثا. أبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عفان روى عفان بن مسلم. عفان هو من مسلم الصفار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس. ما في إشارة إلى رواية الأكابر عن الصاغر لأن عفان بن مسلم اللي مر والله أعلم وأنتم أدرى في شيوخ الترمذي الآن هو نفسه عفان المسلم. أي نعم صحيح شيوخ الترمذي. وأما عمرو بن علي شيخ. نعم شيوخ الترمذي. فالآن يقول روى عفان بن مسلم عن عمرو. نعم من رواية الأكابر عن الصاغر لأن الترمذي وكذلك غيره يرون عنه بواسطة يرون عنه بواسطة لعفان. وقال أبو زرعة لم نرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي. علي بن المديني هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. وابن الشاذكوني. وابن الشاذكوني هو الشاذكوني وهذا متروك ولكنه معروف بالحفظ. نعم. وعمر بن علي. وعمر بن علي هو الفلاس وهذا كله من أجل الفلاس. الكلام الذي ذكر هنا كله من أجل مجيء الفلاس وتنويها به وبيانا لعظيم شأنه ومنزلته. وأبو المليح اسمه عامر ويقال زيد ابن أسامة ابن عمير الهذلي. نعم. يقول السائل هل صح أن المؤذن يقول في مثل هذه الحال الصلاة في الرحال؟ نعم جاء في صحيح البخاري يعني ابن عباس انه قال يعني انه قال اذا قلت حي على الصلاة فقل صلوا في رحالكم فكأنه انكر عليه ذلك وقال قال فعله من هو خير من يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بدل حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري وعلي بن حجر قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة ولا إله إلا الله 10 مرات فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. قال وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمر وأبي ذر. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن غريب. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة والمغيرة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة: يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10 ويسبح الله عند منامه 33 ويحمده 33 ويكبره 34. ثم رد أبو عيسى باب التسبيح أدبار الصلوات أدبار الصلاة أدبار الصلاة. التسبيح هو قول سبحان الله، وقد ذكر التسبيح ومعه غيره ولكنه أفرد أفرد يعني عن غيره، لا لأن غيره لا يضاف إليه، وإنما لأنه من جملة ما يذكر بعد الصلاة، وغيره يكون تبعا له كالتكبير والتحميد. وقد ورد يعني صيغ متعددة لما يكون بعد الصلاة، ففيه التسبيح والتحميد والتكبير 10 10، وجاء التسبيح والتحميد 33 والتكبير 34، وجاء التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من 25، وجاء أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يقول 833 ويقول 800 لا إله الله وحده لا شريك له ملكه والحمد لله على كل شيء قدير. وكل هذه جاءت وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أورد أبو عيسى الترمذي رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في التسبيح والتحميد 33 والتكبير 34 فيكون المجموع 100. وفي إسناده من تكلم فيه هو خصيف ابن عبد الرحمن، والشيخ الألباني ضعف الحديث، ولكن الحديث يعني ثابت من طرق أخرى. فكون الإنسان يأتي بهذه الطريقة وبهذه الصيغة هذا فيها سبحان الله والحمد لله 33 ثم يأتي به الله أكبر 34 فيكمل 100، هذه ثابتة. فمن حيث الإسناد فيه هذا الرجل، ولكن من حيث الذي اشتمل عليه هو التسبيح والتحميد 33 والتكبير 34 جاء وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التهليل 10 قل لا إله إلا الله 10 مرات، هذا هو الذي ما ورد، لأنه يضاف إلى 33 من هذا ومن هذا، بل الذي ورد فيما يتعلق بالتهليل أنه يكون 25 من الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، 25 25 فيكون مجموع 100، هذا هو الذي ورد. وأما ذكر العشر مع 33 والأربع والثلاثين هذا هو الذي يكون ضعيفا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة ولا إله إلا الله 10 مرات فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. وهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر، وقد أشار إليه المصنف في جملة من له حديث في الباب، وهو من الحديث 40 النووية أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله ذهب الدثور والأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون بفضول أموالهم. قال أولم أوليس لكم ما صدقون به. إن بكل تسبيحة صدقه وبكل تهليلة تسبحون وتحمدون تبرى كل صلاة 33 وتقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فسمع الأغنياء ذلك وقالوا مثل ما قال الفقراء, فجاء الفقراء إلى الرسول وقالوا إن المهاجرين سمعوا إن الأغنياء سمعوا وأنهم قالوا مثل ما قلنا, قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنتم تحصلون هذا الأجر بهذا الكلام وبهذا الذكر, وهم يحصلون ما تحصلون, ولكن عندهم هذه الزيادة التي هي كونهم يتصدقون, وهذا من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. لكن من يريد أن يلحق وأن يحصل الأجر ممن لا يملك وممن لا يقدر على المال فإنه يحصله بهذه الكلمات اليسيرة وبهذه الألفاظ القليلة. أعدك عليش. جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي. هذا ليس حسدا لهم, وإنما رغبة في أن يحصلوا مثل ما يحصلون الأجر, وإنما رغبة في أن يحصلوا مثل ما يحصلون الأجر, وهم لا يقدرون أن يفعلوا مثل ما يفعلوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى شيء يعني يحصلون به الأجر, هو أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى, وهو هذا الذكر السهل اليسير الذي ليس عليهم مشقة ويحصلون فيه الأجر العظيم, وذلك أدبار الصلوات. قال تسبحون دبرا. فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة, والحمد لله 33 مرة, والله أكبر 34 مرة, ولا إله إلا الله 10 مرات, فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. الترمذي أورد ترجمة أدبار الصلاة, أدبار الصلاة, والحديث ليس فيه التنصيص على الأدبار, ولكن قال إذا قضيتم صلاتكم, وهذا واضح. ودبر الشيء يطلق على آخره وما يلي آخره, يطلق على آخره لأن ما كان قبل السلام هو دبر الصلاة, وما كان بعد السلام هو دبر الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الشهيد. إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الشهيد هو ثقة أخرجه أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعلي بن حجر. علي بن حجر مرة ذكره. عن عتاب بن بشير. عن عتاب بن بشير هو ثقة صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن خصيف. عن خصيف بن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ, أخرج له أصحاب السنن. السنن. عن مجاهد وعكرمة. عن مجاهد بن جبر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, وعكرمة مولى بن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن كعب بن عجرة. كعب بن عجرة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأنس وعبد الله بن عمرو مرة ذكرهما. وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي الدرداء. أبو الدرداء عويمر أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن عمر وأبي ذر. أبو ذر هو جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة والمغيرة. أبو هريرة مرة ذكره, المغيرة بن شعبة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة, يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا, ويحمده عشرا, ويكبره عشرا, ويسبح الله عند منامه 33, ويحمده 33, ويكبره 34. قال انتهى باب وما جاء في الصلاة على الدابة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عمر بن الرماح البلخي عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير, فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا, فالسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم, فأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على راحلته وأقام أو أقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال أبو عيسى هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وكذلك روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى في ماء وطين على دابته والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة وشباب الصلاة على الدابة في الطين والمطر. صلاة على الدابة في الطين والمطر هذه الترجمة تتعلق بكون الإنسان إذا كان في طين ومطر أنه يصلي على دابته ويومئ في ركوعه وسجوده. وهذا الحديث الذي أورده المصنف وهو أنهم كانوا في سفر وكانوا في مضيق والبلة من تحتهم والمطر من فوقهم فأذن أي أمر من يؤذن لأنه جاء في بعض الروايات أنه أمر من يؤذن وأقام أو أقام يعني أنه حصل أذان وإقامة أو إقامة فقط بدون أذان فتقدم براحلته وصلى بهم يعني كأنهم صلوا جماعة يعني. والحديث ضعيف لأن في إسناده رجلان مجهولان أحدهما مستور الذي هو مجهول الحال والثاني مجهول الذي هو مجهول العين فهو غير ثابت يعني هذا الحديث. نعم مشهول. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى ايش كان فيه؟ ثقة خرج البخاري وابو داود الترمذي والنسائي. ثقة خرج البخاري وابو داود الترمذي والنسائي. عن شباب بن سوار. عن شباب بن سوار ثقة خرجه اصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الرماح البلخي. عن عمر بن الرماح البلخي وهو ثقة اخرج له الترمذي. الترمذي. عن كثير بن زياد. عن كثير بن زياد وهو ثقة خرج ابو داود الترمذي بن ماجه. ثقة خرج ابو داود الترمذي والنسائي بن ماجه. بدون النسائي. ابو داود الترمذي بن ماجه. عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة. عن عمرو عثمان هذا مستور والذي هو مجهول الحال أخرج حديثه الترمذي. الترمذي. عن أبيه. وعن أبيه وهو مجهول أخرج له الترمذي. عن جده. عن جده يعلى بن مرة. يعلى بن مرة هو صحابي أخرج له صحيح المفرد وأبو داود القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم يعني أنه عندما يكون هناك ضرورة وليس هناك يعني الصلاة يعني قرب وقتها أو قرب خروج وقتها دون أن يحصل يعني التمكن من النزول والصلاة على الأرض بسهولة فإنه يفعل هذا الذي جاء عن أنس رضي الله عنه. نعم. والحديث ضعيف ما ثبت. المرفوع. نعم. المرفوع أما الموقوف. المرفوع نعم. قال وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت. ندرس يوم السبت إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. صلى الله إليك من حيث الأذان لو كان مجموعة في سفر يعني في السيارة دخل الوقت أرادوا أن يؤذنوا وهم على الراحلة الأذان يحصل بينهم في السيارة هل لهم ذلك ثم ينزلون بعدين يصلون؟ لا إذا نزلوا يؤذنون لأن الصلاة يعني لن يصلوا في السيارة وإنما سيصلون في الأرض وهم يؤذنون يعني حتى يسمعهم أحد أقول حتى يسمعهم أحد وحتى أيضا إذا أذنوا لو لم يسمعهم أحد من الناس يسمعهم الشجر وكذا فيكون يشهد لهم يعني الأذان مثل يعني يلازم الصلاة إن كانت الصلاة إيه في الحديث ابن عباس لما جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم هذا الذكر يقول الأخ استدل بهذا الحديث على عدم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا الذكر وهو دبر الصلاة ولو كانوا يرفعون صوتهم لكان معروفا حتى عند الأغنياء فلا وجه لاختصاصهم به. كما هو معلوم رفع الصوت جاء في حديث آخر وحديث ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير، فرفع الصوت جاء في حديث غير هذا الحديث. يقول: ورد أن الفقير إذا تمنى أنه لو كان له مال لتصدق به كما يفعل الغني فإن له فهما في الأجر سواء، فلما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء ذلك ودلهم على هذا؟ كان هو أعلم، جاء هذا وجاء هذا، أقول جاء هذا وجاء هذا، لكن الذي أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم هو الشيلان هذا عنه. أما ذاك الإنسان يكون حريصا على الخير ويتمنى أن يكون مثل هذا لينفق يعني مثله، وهذا الذي لا حصل إلا ثنتين، يعني كونه يتمنى أن يكون مثله يعني لا يحسده، تبقى النعمة عنده ولكن يحب أن يكون مثله، فإنه يؤجر على هذه النية، يؤجر على هذه النية ويثاب عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس يعني هذا للفقراء هذا العمل الذي هو عمل يسير وعمل بسيط، وهو ذكر الله عز وجل وتحميده وتكبيره أدبار الصلوات المكتوبات، فيحصلون أجرا عظيما بذلك. والأغنياء لما سمعوا وأتوا به أتوا بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصار هذا فضل من الله أعطاهم الله تعالى إياه. ولكن الإنسان إذا نوى وحب أن يكون عنده مال يعني ينفقه ويتصدق به فإنه لا شك ماجور على هذه النية. وليس وما ورد يعني في بعض ينسب أنه حديث وحديث ضعيف، نية المؤمن خير من عمله، هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.